وهم قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الله، كلمة قلنا عباد جمع ايه؟ اما ان تكون جمع عبد، واما ان تكون جمع لعابد. فعباد مرة تكون جمعا لعبد، ومرة تكون جمعا لعابد. لكن التحقيق ان عبد تجمع على عبيد، وعابد تجمع على عباد. زي ايه؟ يؤذن في الناس بالحج يأتوك ايه؟ رجالا. جمع ايه؟ جمع راجل. جمع ايه؟ راجل. يبقى جمعها ايه؟ رجال. يبقى اذا عباد هم ايه؟ غير عبيد. كلنا قلنا عبيد لله، ومعنى عبيد لله يعني لا نخرج عن ملكه، وإن كان قد جعل لنا اختيار في بعض الأشياء، إلا أنه أسبغ علينا صفة العبودية فقهرنا على أشياء لا نصح أن نتحلل منها. إذن فالعبودية موجودة للكل، لكن الفرق بين المؤمن والكافر أنهما الاثنين عبيد في القهريات، ولكن المؤمن في الاختياريات التي جعل الله له فيها اختيارا يقول يا ربي أنت جعلت الاختيارا في أن أؤمن وأن كان أو أطيع أو أطيع، لي اختيار، لكن أنا رضيتك يا ربي وتنازلت عن اختياري، ومرادك هو الذي أنفذه. يبقى بقى عباد صحيح بقى. يبقى العباد إذن هم الذين يتنازلون عن الاختيار الممنوع لهم من الله في أن يؤمنوا أو يكفروا أو يطيعوا أو يعصوا. قولوا لا يا رب، اللي أنت عايزه نمشيه، فإحنا هنبقى إيه؟ قد العبيد تمام، مش عايزين لنا اختيار. يبقوا دول اسمهم إيه بقى؟ عباد الرحمن. ولذلك يوصف بها الملائكة، بل عباد ايه؟ مكرمون. لم يجد يعني في ظاهر الامر يخالف هذه القاعدة الا آية واحدة في القرآن. قلنا ايه؟ لما يجي ربنا في الآخرة يقوم يقول له أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ يبقى بيتكلم بها المضلين الضالين عبادي. يبقى ازاي بتقول عباد ما تطلقش الا على المطيعين؟ يقول له لا، اصل في يوم القيامه لا اختيار لاحد، الكل مشى عليه الجماعه، ما عادش اختيار، خلاص انتهى. يبقوا كلهم عباد ولا مش عباد؟ كلهم ايه؟ عباد. الكلمه دي اللي هي العين والبيه والدال بنسمئز منها كبشر. ليه؟ لاننا بنشوف صوره العبوديه في البشر للبشر، وهو ان السيد في البشر ياخذ خير عبده. ولكن عبوديتنا لله مش كده، انا ببقى عبد لله علشان اخذ خير الله. شوف الفرق بقى. ولذلك الصفة التي تميز بها الرسول صلى الله عليه وسلم فاستحق ان يسرى به وان يعرج الى السماء، السبحان الذي اسرى بايه؟ اذا اخلص في العبودية، يبقى ايه في القرب بقى. اذا فالعبودية لله ايه؟ سيادة. والعبودية للبشر ايه؟ ذلة واستكانة. الكلمة دي بقى خلت العلماء يسيرون فيها، قال لك فيه عباد وفيه في تبقى عبادية اسمها عبادية في العباد، طيب، وفيه عبودية وفيه عبودة، يبقى ثلاث ألفاظ، عبادية من عباد وعبودية وعبودة. ايه الفرق بينهم عندهم؟ أم قال لك العابدية في العباد أنه يطيع أمر الله وينتهي عن نواهيه طمعا في ثوابه في الآخرة وخوفا من عقابه فيها. يبقى إذن العبادية جت عشان إيه؟ عشان أخذ ثواب ربنا في الآخرة وأتجنب من العقاب. دي اسمها العبادية. طب وفي العبودية تبقى إيه بقى العبودية؟ قال لك العبودية لا ينظر إلى الآخرة، وإنما ينظر إلى أن الله تقدم بإحسانه على عبيده إيجادا من عدم، وامدادا من عذر، وتربيه وتسخير الكون. فالله يستحق بما قدم من احسان ان هو يطاع، بصرف النظر عن انه هيجازي في الاخره بجنه او نار. يبقى اذا ربنا يستحق العباده لما قدم من ايه؟ من احسان. طب والعبوده بقى؟ قال لك العبوده لا ينظر الى ما قدم من احسان ولا الى ما اخر من ثواب وعقاب، وانما ينظر الى ان جلال الله يستحق أن يطاع، وإن لم يسبق له إحسان، وإن لم يأتي بعد ذلك ثواب وعقاب. نعم.